وهو الرسول لمن سيأتي بالنصح والتبشير والإنذار، ما نطقه إلا بأمر إلهه وكتابه وحي من الجبار. أعيت بلاغته ومعجز نظمه أهل الفصاحة أو ذوي الأشعار، هو خالدا والله خيرا حافظا، الذكر محفوظا من الأغيار. ما باطلا يأتيه من قدامه أو خلفه، هذا كلام الباري. والله صان عن الضلال رسوله، وحماه من شيطانه الأمار، إبياله نهجا قويما واضحا، لا نهج يعدل منهج المختار. لا يرفض الإسلام إلا كافرا، ما بعده نورا من الأنوار. هدي الرسول موضحا قرآننا، فهو العليم بمقصد الأخبار. لا يفهم القرآن مثل محمد، فحديثه نور الهدى للدار. فإذا شهدنا للرسول فإننا نعطيه كل رجاحة المقدار. وإذا شهدنا لا نرى أهلا سوى هذا الرسول لقدوة الأبرار. لله نشهد بالعبادة وحده ولأهل الإثم والإخبار. ربا إلها واحدا ورسالة نسخت جميع شرائع الأحبار. معنى الشهادة بينا لبصيرة، لوضوحه يخفى عن الأنظار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنها زوجها عسكري واتخذت خدما خدما لرجاله، شاهدته من رأى فاستفت شيخا فأسباها بنصفها ثلاث مرات علها تفوق، وإلا فبعدها تخبر أهلها وقد فعلت ذلك، فلم تستطيع تتركض لهما فقتلوهما. وصلى عليهما الشيخ لأنهما يصليان. ما حكم الإسلام في كل ما جرى من تفسير الشيخ؟ فتح الشيخ من حيث الإخبار، إذا كان الإخبار ليس تحقيقا هناك زنا، وهذا ليس من الضروري لمنع المتخاذلين من اجتماعهما على حرام، ليس من الضروري أن يتهم بالزنا. يكفي أن هذا الرجل الغريب عنها يدخل البيت

فوق مستواهم العلمي، ولعل إلانهم المسجد هو من مثل الفتاوى القائمة على القاعدة الكافرة الغاية كبار المسيح.